بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيصف الله عز وجل رسوله ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أنس رضي الله تعالى عنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا. فهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ووصفته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: كان خلقه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل القرآن في أخلاقه، وكذلك أحسن المؤمنين حالا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسنهم أخلاقا. وحسن الخلق هو خلق يدعو الإنسان إلى حسن التعامل مع الآخرين، يتعامل معهم تعاملا صحيحا فيه الرحمة وفيه اللين وفيه المودة وفيه المحبة. وكما جمعه بعضهم قال: أن يبذل الإنسان الندى وأن يكف الأذى فيكون، وأن يظهر البشر على وجهه عند لقائه إخوانه المسلمين. فبذلك يكون هذا حسن الخلق في تعامل الإنسان. إذا تكلم مع أخيه تكلم بالكلمة الطيبة التي تنفعه وتنفع أخاه المسلم. إذا خاطبه بهذا اللين وبهذه الرحمة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلمه مثلا صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حلما وصبرا على أعدائه، حتى الذين أساءوا إليه صلى الله عليه وسلم، حتى الذين ألقوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم صبر على أذاهم. ولما أتاه جبريل وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال: إني أريد أن يخرج الله من ظهورهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وهم أعداؤه. ولو طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاستجيب له صلى الله عليه وسلم، ولكن صبرا منه. ولما جاءه الرجل وجبذه جبذا شديدا وقال له: أعطني من مال الله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وأمر له بالعطاء. وكان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يفتك بعدوه هذا. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت ظل شجرة وجاءه عدوه أحد المشركين ورفع السيف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم من معه من أصحابه في كل مكان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، وهذا يرفع السيف صلتا في يده ويقول: من يمنعك مني يا محمد؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله، الله هو الذي يمنعني. فيرتعد الرجل ويسقط السيف من يده، فيأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: من يمنعك مني؟ فيعجز الرجل أن يتكلم بكلمة إلا أن قال: كن خير آخذ. إذا كان ولا بد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنه وسامحه وصبر وحلم على ما كان منه من جهل وما كان منه من غيظ. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل قد أسلم لما رأى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله لاستطاع، ولكنه بأبي وأبي هو صلى الله عليه وسلم، فقد آتاه الله الحلم والرحمة وآتاه الصبر على ما كان يلقى من أعدائه، وهذا من أعدائه فضلا عن صبره صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين الذين هم يستحقون الصبر والحلم صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي وقال، أو اليهود كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا محمد، يعني يقصدون الموت، الموت يقصدون السام يقولون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يفهم ذلك ويعلمه، ولا يزيد على أن يقول وعليكم وعليكم. فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها مقولتهم هذه فقالت عليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير، يعني فهمت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاهم وعالم بهذا، ولكنه كان يحلم صلى الله عليه وسلم يسكت عن ذلك ويعفو. قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا الرفق واللين، وهو يعلم أنهم يسبونه وهو أنهم يدعون عليه، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يصبر على ما يلاقيه من أذاهم. فصدق فيه صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا الذي يصفه هو رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عفو عن أعدائه، وما كان فيه صلى الله عليه وسلم من أخلاق كريمة وعظيمة، منها الكرم والجود صلى الله عليه وسلم، فقد كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، مع ما هو فيه صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وهذا أمر معلوم، لكنه كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هذا من كرمه وجوده صلوات ربي وسلامه عليه. فصدق فيه قول الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، وقول عائشة كان خلقه القرآن، يعني أنه ينظر ما يأمره القرآن به فيأتيه، وينظر ما ينهاه عنه القرآن فيجتنبه صلى الله عليه وسلم، فصدق أنه على خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وما هو فيه كما قلنا من الصبر والحلم على من ولاه الله عز وجل من الخاصة والعامة، حتى الخادم هذا الذي يخدمه يقول 10 سنين وهو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. من يستطيع منا أن يصبر يوما واحدا لا يقول لخادمه ألا فعلت كذا ولما لم تفعل كذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فهذا من تطابق المخبر حقيقته صلى الله عليه وسلم. ومن عاشره ومن عرفه صلى الله عليه وسلم، ومن عرفه من بعيد أو عرفه عن طريق القراءة عن سيرته صلى الله عليه وسلم يجد تطابقا، بل يجد ما خفي عليه أهم من خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن كرمه ومن جوده ومن لينه ومن عطفه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يتصف بهذه الصفات العظيمة. ولا شك أن أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، هؤلاء أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا حديث أن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستنصحه واستوصاه، طلب منه الوصية، قال أوصني، فما زاد صلى الله عليه وسلم على أن قال له كلمة واحدة، قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، رددها عليه 3. في بعض الروايات أن الرجل قال ففكرت في الغضب فإذا هو جماع الشر كله، كل الشر في الغضب. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمره أن لا يغضب، وقال للذي جاءه قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الحلم والأنا هذه من أفضل الصفات التي يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة. البشاشة، أن يلقى إخوانه بوجه طليق، بوجه طلق ينظر إليهم يبتسم في وجوههم، هذه من الصفات الجميلة، لأن الإنسان يتدرج في صفاته، والإنسان لا يمر بحالة واحدة بل بحالات كثيرة، حالة يكون فيها في رضا، وحالة يكون فيها في غضب، حالة يكون فيها ليس عنده هموم، وحالة يكون عنده هموم. فلهذا ينبغي أن يكون دائما على الوسط في هذه الأمور. الرضا في حال كلمة الحق، في حال الرضا وفي حال الغضب، قل من يوفق إلى هذا، أن يرزق كلمة الحق سواء كان غضبان أو كان راضيا. وهذا أمر عظيم، قل من يوفق إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الدقيق الذي وصفه الله عز وجل وما هو عليه من الخلق العظيم، ومن قول عائشة وهي زوجته صلى الله عليه وسلم، وتعرف منه ما لا يعرف الناس، وكذلك من قول خادمه أنس، مما يقطع الإنسان بأنه على فضل عظيم صلوات ربي وسلامه عليه، في خاصة نفسه، وفي تعامله مع أهله، وفي تعامله مع أصحابه، وفي تعامله مع غيرهم، حتى مع الكفار صلى الله عليه وسلم، بل إنهم على كفرهم قالوا ما قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وعنادا، وكانوا يسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون أبدا أن يقولوا غير ذلك من أنه صادق أمين. ولكن لما أتاهم بشيء لا يعرفونه ولم يريدوا أن يؤمنوا به قالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا غير ذلك، لكن لم يستطيعوا أن يقدحوا في صدقه وفي أمانته صلى الله عليه وسلم، بل كانت ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ودائع المشركين هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بحفظها، وهم يعلمون صدقه ويعلمون أمانته صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، ويعلم الجميع أن ما قالوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالوه عنادا واستكبارا وإنكارا للحق. لما تكلم بشيء لا يعرفونه قالوا هذا مجنون، أو قالوا مسحور. ولهذا لما جلس معه قال يعني جالست هؤلاء السحرة فلم أرى هذا في محمد صلى الله عليه وسلم، وأعجب بكلامه، وكانوا يأتون إلى رسول الله ويستمعون إليه وهو يقرأ القرآن، يستمعون إلى قراءته صلى الله عليه وسلم، يستمعون إلى كلامه، وهم في الداخل يعلمون صدقه، ولكن من أجل يعني ما يعلمون من رسالته صلى الله عليه وسلم ويعلمون آثارها فيما بعد عليهم، هم فيما يظهر لهم كذبوه، حتى إن منهم من آمن وأسلم وحسن إسلامه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. إذن كلما تأملنا في هذه الآية في وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالرحمة وبالعطف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم، رسول من أنفسنا يعلمونه ويعلمون نسبه صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه أعلاهم نسبا صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، عزيز عليه ما عنتم، أن يقع عز على نفسه أن يقع أحد منا في العنت، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم على هدايتكم، على أن تنقادوا لهذا الدين، على أن تدخلوا الجنة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة الرحمة صلى الله عليه وسلم والرأفة. ولن يجد الناس إلى أن تقوم الساعة أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل من رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء. وها نحن نرى البشرية الآن تعيش في ظلام ما لم تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضلال ما لم ترجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس رحمة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم أشد رحمة بالناس من جميع الناس من عداهم، وشواهد هذا لا تنحصر. والرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، رسالته من أولها إلى آخرها هي رحمة للعالمين، وهو رحمة صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض العلماء قال هذه الشريعة وهذا الدين، قال هذه الشريعة رحمة كلها وعدل كلها، فكل مشقة فكل مسألة خرجت من الرحمة إلى ضدها ومن العدل إلى الجور فليست من الدين، وإن أدخلت فيه بتأويل. لو وجدنا أمرا من الأمور ليس فيه رحمة وليس فيه عدل فهذا ليس من الدين بحال من الأحوال، وإن أدخله الناس في الدين وظنوا أنه من الدين. هذا الدين كله عدل وكله خير وكله رحمة، يعني حتى بعض الأحكام التي يظن بعض الناس أن فيها قسوة، القاتل يقتل، السارق يقطع، الزاني يرجم، يظن بعض الناس أن هذه قسوة، ليش هذا مسكين يقتل؟ هذا يقتل، لو لم يقتل لقتل الناس جميعا. هذا الإنسان الذي يقتل نفسا واحدة لو ترك هذا يقتل وهذا يقتل لاستشرى القتل، يعني لو ترك القاتل ولم يقتص منه لانتشر القتل، وأصبحت لا تأمن على نفسك ولا على أهلك ولا على أولادك. حتى المشركون وهم في شركهم وهم في ضلالهم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، إذا قتلت القاتل هذا أنفى، أن ينتفي القتل عن الناس. والإسلام حدد هذا، حتى ما جاء مثل المشركين، المشركين كانوا يقتلون لكن يقتلون غير القاتل، يقتلون أحسن من القاتل، ويعتقدون أن هذا هو الأدب الذي يزجر القتلة، لكن الإسلام جاء لا يقتل إلا القاتل، لا تقتل واحد ولو كان أفضل منه بألف مرة، ولو كان أباه وكان أخاه وكان ابنه ما يقتل، يقتل القاتل فقط. وهناك شروط عند العلماء، ليس كل أحد يقتل، شروط حتى يثبت أنه عمد عدوان وتحقق فيه الشروط فيقتل. ثم هذا السارق لو أشفقنا عليه وقلنا لا السارق يعني قطع اليد هذا ينافي المدنية وينافي وتركنا السراق، يعني كيف سيكون مصير العمل؟ أنا لماذا أجمع المال إذا كان يأتي شخص ويعتدي عليه ويأخذ مالي ويسرق هذا المال ولا يحاسب، يسجن فترة ثم يخرج؟ لا، القاتل يقطع، وهذا تقل السرقة، ولا تجد من يسرق إلا بعد سنوات أو بعد أشهر، ربما لم يعلم بهذا، لو رأى القصاص أمامه، لو رأى السارق تقطع يده ما سرق أبدا. ونعلم أنه أحيانا في مثل هذه البلاد أقيمت الحدود، فتجد الناس في رهبة، حتى الإنسان الذي لا يفكر في هذا الأمر تجده في خوف، وتجد الناس تأمن، لا يمكن الناس تأمن على أنفسها ولا على أموالها ولا على أعراضها إلا بهذا. فالدين كله رحمة، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة للبشرية. هذا القاتل لو سجناه الحياة كلها احنا عطلنا مصالحه من غير فائدة، وسيرجع وسيقتل آخرون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، للناس كلهم، وأرسله الله للناس كافة، عربهم وعجمهم أرسله الله عز وجل واختصه برسالاته صلى الله عليه وسلم. فدينه رحمة وعمله رحمة وقوله رحمة صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة للعالمين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم.